نقلنا روح دور لعلي حذفت كلمة او اضفت كلمة من عندي. اصل القضية انا ليس لي مصلحة شخصية في هذه القضايا وانت ليس لك مصلحة شخصية، لنا حاكم ولنا عايز اوصل للحكم ولنا من عملاء الحكام. نشهد الله تبارك وتعالى ان احنا ليس لنا اي مصلحة عند هؤلاء، لا دنيوية ولا دينية، فيش اي مصالح عندكم، لا مناصب ولا وظائف ولا بناخد منهم فلوس ولا لنا علاقة بهم نهائية. هذا العلاقة اللي بين اي انسان بيقال عليه مواطن وبالحكام. بس قضية بالنسبة لنا ان احنا بنحرر المسائل دينيا، ده هدفنا، عشان في عدوان على منهج اهل السنة والجماعة، في اعتداء على الشريعة، عاوزين نحرر المسائل. القضية قضية، هل هذا الشخص او هذا الكلام من فعل كذا يكفر او لا؟ تقول اه يكفر ولا يستحق، ده عدوان على الشريعة، عدوان على منهج اهل السنة والجماعة. فالمسألة محتاجة الى تحرير بالحرارة، هو ده هدفنا، واجرنا على الله سبحانه وتعالى. فالقضية دي حد بجد مش عايزك تقول لك، بقول لك ايه، اوعى تسمع الكلام واقفل ودانك عن هؤلاء الذين كملوا لك الكلام. بقول لك ايه، بس خلي عقلك وقلبك واعي وحاضر علشان تتعلم صح. يبقى الكلام اللي بتقوله اسمعه، عندك جديد قوله لنا، وقلنا هنمشي مع بعضينا ونطيل النفس في هذا الامر الخطير، نطيل فيه النفس، بس عاوزين نخرج بمشيئه الله تبارك وتعالى مستفيدين ان شاء الله تعالى. كيف نستفيد؟ ادي احنا ماسكين الموضوع من بداياته، قلنا مش هنذكر اسماء، مش هنذكر اقوال المعاصرين الان، هنجيب المساله من ايه؟ من اصلها. يعني الاول بنذكر الايات اللي تكلمت في هذا الامر، ثم اقوال اهل السلف صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وائمه التفسير الاوائل، بعد كده بقى نيجي نشوف قضيه القوانين الوضعيه متى نشات. عاوزين نشوفها نشأت امتى؟ هل هي نشأت بعد سقوط الخلافة العثمانية كما يقولون لنا، وحفظونا حفظونا هذا الكلام ونحن صغار، ان القوانين الوضعية نشأت لما الاستعمار دخل بلاد الاسلام. لا، القضية ابعد من كده، بعيدة قوي المسألة، مغلة في القدم قضية القوانين الوضعية. عاوزين نشوفها علشان نبقى فاهمين ومستوعبين حتى نصل الى عصرنا لنرى ماذا قال علماؤنا، ولم نذكر اقوال غير العلماء. يعني في اقوال لاناس اشتقوا، لا، هنذكر اقوال اهل علماء المله، ونذكر اقوال رموز الخوارج علشان تبقى المساله مضطره، لان الباقي كلهم متقلدون. فزي ما بيقول كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ساذكر منه مقاله الان، وبعد ذلك لنا لقاء مع ابن تيميه، سيكون لقاء متكامل بمشيئه الله تعالى. هذا الاقوال كله علشان لو عدى مني شيء في هذا الامر، اقوال ابن تيميه كثيره. يبقى نجمع هذه الاقوال لنقراها على حضراتكم ونفهمها بمشيئه الله تبارك وتعالى. متفقون على المبدا باذن الله تعالى؟ نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا قول مشهور ومحفوظ او كل الناس حافظه، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، الحرام الايه؟ المجمع عليه، حرمة الحرمة الربا، من أحل الربا الربا، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه. قضايا قضايا إجماع في ذلك، ده في تكفير، فالتكفير ما يكونش في القضية إلا إن كانت معلومة إيه من الدين بالضرورة، مش كده ولا لا؟ مجمع عليه. قال كان كافرا، الإنسان اللي يحلل الحرام المجمع عليه، أو يحرم الحلال المجمع عليه، أو يبدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. أو دايما يستدل بهذا الكلام يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل الإجماع، وهذا اجماع لا غبار عليه على الاطلاق، اجماع اجماع متحقق، كان كافرا مرتدا باتفاق الكفار. وفي مثل هذا نزل قوله على احد القولين، لان المساله فيها قولين، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال اي هو المستحيل

قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم. فدعا رجلا بالحديث ذات مسلم خلي بالك. فدعا رجلا من علمائهم. فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى. اهكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ قال لا. ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك. يعني الرجل ده طلع عنده ايه؟ يعني كما قال الله تعالى من اهل الكتاب مش كده؟ من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك. يعني الرجل كان فيه في قلبه ايه؟ شيء من الخوف شوية. عنده بعض التقوى. ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك. نجده الرجل ولكنه الزنا يعني كثر في اشرافنا. فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه. واذا اخذنا الوضيع عقمنا عليه الحد. بقى الامور تختلف. الرجل ده من طبقة الارستقراطية يبقى ممكن يعدي. لكن الثاني ده رجل ملوش حد. يدبك. واخدين بالكم في الفرق. بقى الشريعة لناس ناس. قال فقلنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الوضيع عقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. ونسبوا لمين؟ للتوراة. على انه منزل من عند الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذا اماتوا. هم اموتوا وانا احييته. طبعا واحد يقول لك ايه؟ طب ازاي تسمى لعلماء اهل الكتاب ان هم يغيروا في التوراة او يحرفوا؟ لان الناس اللي عليها بتقراش التوراة. ده الفرق ده بين القرآن. القرآن حد يقدر يحرف القرآن؟ مين يقدر يحرف؟ مين يقدر يبدل شرع الله؟ يبدل حكم الله ويجيب مكانه ويقول ده القرآن بيقول هذا؟ ما حدش يقدر يعملها. ما حدش يقدر يعملها ليه؟ لأن القرآن ربنا عز وجل جعله في صدور الناس. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن علماء أهل الكتاب كانوا هم القائمين على الكتاب بس. فلو اتفقوا فيما بينهم على التغيير والتحريف الامر هيعدي. لكن بالنسبه للقران مين يستطيع انه يحرف؟ من يستطيع ان يغير؟ حتى بالنسبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي انسان يضع حديثه ويكتب يقوله عن فلان عن فلان عن فلان هيتغربل ويتجف في السكه مش كده ولا لا؟ لان الشريعه دي محفوظه. ولذلك لما نيجي نقول ما حدش يستطيع انه يبدل في الشريعه دي نظرا لخصوصيتها. الشريعه دي لها خصوصيات معينه. لان الرسل السابقين كان من الممكن ان يجي نبي من بعدهم يصحح. الكتاب يحرف يجي نبي يصحح. الكتاب يختف يجي نبي اخر ينزل الله عز وجل عليه الكتاب او يرشده الى مكان اخفاء الكتاب. ولذلك قال انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. ومين كمان بيحكموا؟ الاحبار والربانيون معطوف على يحكم بها النبيون والربانيون والاحبار بما استحفظوا. هم اللي استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن القران ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. فهم كانوا مسؤولين. والبيت فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون. هل يستطيع احد في امه محمد صلى الله عليه وسلم ان يكتب شيئا ويقول هذا من عند الله؟ طب يفرجنا كده ويكتب حد. الاطفال الصغيرين بتوع الكتاتيب هيكذبوه. لان الكتب القديمه كانت في ايدي من؟ في ايدي الذين استامنهم الله عز وجل على حفظها. فغيروا وبدلوا وحرفوا. لكن القرآن الكريم لا يستطيع احد ان يفعل ذلك. يعني هل يستطيع نجمع من المجامع انه يجتمع ويغير شيء؟ ما يقدرش. لان القرآن مش مستحفظين عليه وحده ولا السنة. وانما تجد انسان عايش في زاوية معهوش اي منصب رسمي. لان فيش كهنوت في الدين يحفظ احاديث اكثر ربما من رئيس مجمع فقهي. مش كده ولا لا؟ ولذلك العلماء بقى وظيفته بقى علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. لما يجي حد هم يقوموا بالقضية. لأن القضية قضية تأويل. المعركة على التأويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاربت أو جاهدت على نزول هذا القرآن وسيجاهد، واشار الى علي بن ابي طالب على تاويل القران، وبالفعل علي بن ابي طالب هو الذي عرض على تاويل كتاب الله تعالى مع الخوارج والرافضه واهل الاهواء والبدع. طيب يبقى هنا بيقول ايه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوا، فامر به فرجم. فانزل الله تعالى: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الى قوله ان اوتيتم هذا فخذوه، يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فان امركم بالتحريم والجلد فخذوه، وان افتاكم بالرجم فاحذروا. فانزل الله: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها، ده كلام مين؟ البراء بن عازب، بسبب الايه؟ النزول. سبب النزول له حكم الايه؟ الرفع. سبب النزول له حكم الرفع. لو صح عن الصحابي ليس من باب التفسير بالاجتهاد، تفسير القول في سبب النزول، لو تكلم في سبب النزول وثبت ذلك عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم ايه؟ فهذا الكلام كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا الكلام. طيب أبو يعلى الفراء قال: ويبين ذلك أيضا أنه جل وعز ذكر اليهود فقال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إلى قوله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ثم لم يقطع ذلك بل قال: وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس، الى قوله: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. فاذا كانت القصه اولها واخرها في اليهود حملت عليه، ده كلام مين؟ ابو يعلى الفراء في كتاب مسائل الايمان. لكن طبعا لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كان الصواب في تفسير الايه، وده برضه اللي الصحابه بيقولوا بيه، وهؤلاء الذين قصروا الآية على اليهود يقول بهذا الكلام، إن من فعل فعل اليهود كان مثله، وده كلام الطبري وغيره. شوف الجرطان بيقول إيه والكلام ده أنا نعم سابقا، يقول: المراد جحود حكم الله أو الحكم بغيره مع الإخبار بأنه حكم الله، ده كلام الإمام الجرطان في كتاب أحكام القرآن. قال: المراد بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله، المراد جحود يعني إنكار حكم الله أو الحكم بغيره مع الإخبار بأنه حكم الله اللي هو التبديل، فهذا كفر يخرج عن الملة وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلما. قال: وعلى هذا تأوله من قال: إنها نزلت في بني إسرائيل وجرت فينا، يعنون أن من جحد حكم الله أو حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر، كما كفر بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك. الكلام واضح؟ تعال جشر لنا وخلاص. وإذا يكون كما نقلنا عن الإمام الجصاص أن الذين يقولون إن هذه الآية في اليهود ومن فعل كفعل اليهود كما قال الجصاص، واسمع القاضي إسماعيل في أحكام القرآن اللي نقل كلامه مين؟ حافظ ابن حجر، يقول: بعد أن حكى الخلاف في ذلك: ظاهر الآيات تدل على أن من فعل مثل ما فعله واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان او محكوما. يقول ابو السعود القاضي ابو السعود المفسر: ومن لم يحكم بما انزل الله كائنا من كان دون المخاطبين خاصه، مش خاصه بالمخاطبين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فانهم مندرجون في اندراجا اولين، يعني الذين خوطبوا اول ناس يندرجوا تحت هذه الايه. أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا كما يقتضيه ما فعلوه، يعني اليهود، من تحريف آيات الله تعالى اقتضاء بينا، فأولئك إشارة إلى من؟ ومن لم يحكم، هو منطقة عموم فأولئك، والجمع باعتبار معناه، كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها، ده بقى المسألة لغوية.

أن الله تعالى أراد بهذه الآية جميع الناس المسلمين والكفار. برضو هنقول نفس الكلام، هل الكل يكفر أو الكل لا يكفر؟ برضو بالضوابط. خد بالك ممن قال بهذا؟ الإمام ابن مسعود والحسن وإبراهيم النخعي والسدي، واستدلوا على ذلك أو يستدل لهم على ذلك بأن من صيغ العموم. هذا القول لا يختلف عن الأقوال السابقة. مين اللي قال الكلام ده؟ علماء. شوف الجصاص قال ايه، قال وقال ابن مسعود والحسن هي عامة في اليهود والأمة الإسلامية، يعني في من لم يحكم بما أنزل الله وحكم بغيره مخبرا أنه حكم الله، ومن فعل هذا فقد كفر. أي حد في الأمة السابقة أو أمتنا جاء بحكم من عنده، أنت من عند الله يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر قولا واحدا ومتفق عليه. والقرطبي قال قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له. قال أبو حيان وقال السدي من قال فحكم الله وتركه عامدا وتجاوزه وهو يعلم فهو من الكافرين حقا، ويحمل هذا على الجحود فهو الكفر ضد الإيمان. كلام أبو حيان. وقال أيضا وإلى أنها عامة في اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود وإبراهيم النخعي وعطاء ابن أبي رباح وجماعة، ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، يعني أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر، وكذلك ظلم وفسق لا يخرج ذلك عن الملة. أما ابن عطية في تفسيره المحرر لوجيز قال وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله، ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. وطبعا الإمام الشاطبي نقلنا قوله سابقا قال هذه الآية مع أنها نزلت في اليهود والسياق يدل على ذلك، فإن العلماء عموا بها غير الكفار وقالوا كفر دون كفر. الإمام الشاطبي طبعا أنا عايزك تراجع وراي الكلام ده في هذه الكتب، مفيش كلام تاخده مني مسلم ولا من غيري، خدها قاعدة ودورك. طبعا قول الحافظ سبق الحافظ ابن حجر في هذا الأمر. طيب القول الرابع ده انه عام في اليهود وفي غير اليهود وفي المسلمين، برضه هيتنزل الكفر على المبدل المستحل الجاهل، اما غير ذلك فكفر دون كفر. فالقول الرابع يتوافق مع الاقوال السابقة. اما القول الخامس فهو أن الله تعالى أراد بالكافرين أهل الإسلام وبالظالمين اليهود وبالفاسقين النصارى، وهذا القول جاء عن الشعبي، قول غريب، القول أن الله أراد بالكافرين أهل الإسلام، يعني ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون لأهل الإسلام، والظالمون اليهود والفاسقون النصارى، وهذا قول من؟ قول الشعبي. وابن العربي في احكام القران اختار هذا القول، بس هتيجي تفهم معناه. يقول ابو حيان وكانه خصص كل عام بما ثلاث، اذ قبل الاولى فان جاءوك فاحكم بينهم وان حكمت فاحكم، وقبل فنافذ ذلك انه يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون تخص المسلمين لانه بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الثانيه وكتبنا عليهم فيها فتبقى خاصه باليهود، وقبل الثالثه وقفينا على اثار بعيسى ابن مريم فناسب الفسق اهل الانجيل، ويحمل هذا القول كسابق على طب الكفر في حق المسلمين. هنرجع نقول تاني كفر اكبر ولا اصغر؟ اسمع العلماء قالوا ايه مش احنا اللي نقول. قال ابو المظفر السمعاني وده من ائمه اهل السنه والجماعه الكبار، قال ابن عباس الايه في المسلمين واراد به كفر دون كفر. ويقول الالوسي، ده الالوسي ليه لفه طيبه قوي، الالوسي من المتاخرين كما تعلمون، قال اخرج ابن حميد وغيره عن الشعبي انه قال الثلاث الايات التي في المائده اولها لهذه الامه، والثانيه في اليهود، والثالثه في النصارى، ويلزم على هذا ان يكون المؤمنون اسوأ حالا من اليهود والنصارى، مش كده ولا لا؟ يبقى ان كان حذيفه قال على القول المخالف او العكس او الضد، نعم الاخوه لكم ايه بنو اسرائيل ان كان لكم الحلو ولهم المره، لا القول ده خلينا احنا الايه المره وخلينا هم الحلوه. فشوف الالوسي بيقول ايه، ويلزم على هذا أن يكون المؤمنون أسوأ حالا من اليهود والنصارى، إلا أنه قيل يعني في توجيه هذا القول إن الكفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل على التجديد والتغليظ، والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أشعر بعتوه وتمرده فيه، ولكن قول أبي المظفر السمعاني في توجيه الكلام أولى وأحرى مما ذكره الإمام الألوسي كما رأيتم. طبعا ليس بين هذه الأقوال مناصرة أو اختلاف، وسنؤجل القول في الآيات الأخرى التي استدل بها غير هذه الآية الكريمة إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أريد من إخواننا أنهم يجهزوا لنا أي كلام ذكر عن شيخ الإسلام في هذا الأمر، عشان لو في كلام جديد لم نطلع عليه نقرأه بمشيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهنا بيسأل في موضوع، يعني أظن أن الموضوع ده يعني قتل بحثا والكلام فيه أصبح مشهور ومنتهي، يعني بيسأل هو يقول لي أقوم بالمعاش، يعني ربنا بارك فيه في عمرك، يقول نحن في حيرة من أمرنا بخصوص فوائد البنوك، فريق من العلماء حلل والبعض حرم، إلا لغرض أو إلا الغرض بالفائدة، حرام حرام بلا جدال. مش فاهم الجملة الأخيرة لكن فاهم السؤال. طريقة فوائد البنوك مين فريق من العلماء حللها؟ يعني الذين حللوها عدد لا يعد على أصابع اليدين اللي حللوها، أما جماهير أهل العلم فعلت، والمجامع الفقهية حرمت هذا الأمر، فليس بعد كلام من كلام، حتى مجمع البحوث الإسلامية قديما حرمها، ومجمع الرابطة رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة شرفها الله حرمها، وكذلك مجمع المنظمة منظمة المؤتمر الإسلامي القائم بجدة كذلك حرمها. فهو بس المسألة من الجدة عندنا في بلادنا هنا من أباحها رحمه الله ومن صار على نهجه، وهذا أمر يعتبر من الأخطاء التي أخطأ فيها أكل العلم. فالمسألة منتهية، فوائد البنوك حرام، وربنا يعين البنوك الإسلامية على عملها في هذا الشأن. مفيش قول تاني ممكن نقوله في هذا الأمر. يعني أخونا الآخر يسأل عن الميت، هل يسمع صوت الناس منذ يحملوه من بيته إلى قبره؟ لم يرد شيء في ذلك. كل الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان حينما يأتيه الملكان في قبره ويسألانه في هذا التوقيت بالذات يسمع الميت قرع نعال الذين جاءوا لتشييعه. هذا في الحدود الأمور الغيبية ما يقص عليها وما نزودش ولا نتكلم فيها إلا إذا جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح نسبة إليه. وما أكثر الأحاديث التي جاءت في قضايا الموتى وقضايا القبر ضعيفة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيء اللي تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتحقق من صحته، الصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه أحد من أهل العلم المتخصصين المتمكنين في هذا الشأن. يعني أنت عندك عالم العصر في هذا الموضوع الشيخ الألباني بالتصحيح الطبيعي، أي حديث احرص تسمع، أي حديث تسمعه احرص على أن تعرف حكم الشيخ الألباني في الحديث بالصحة أو بالضعف، وعلى ذلك تصرف إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول لي معذرة يا شيخ، عندي تحفظ على ذكرك لبعض المشايخ المعاصرة إنهم من رؤوس الخوارج، فهل ذكرت أنه فيهم صفات من صفات الخوارج؟ وأنا لسه اتكلمت ولا جبتش من الحد؟ إحنا النهاردة جبنا في الحد يا إخوانا. إحنا بنقول الإباضية دول زمان يا ابن أبي نجلان دول قلنا إنهم خوارج، أنا اتكلمت النهاردة على أي رؤوس ولا أسناد ولا أي شيء؟ إحنا إيه؟ إحنا هنبدأ المناقرة ولا إيه؟ لسه تتعجبش يا شيخ. لا تتعجب، ما ذكرتش اسمعها ومش ناوي اذكر اسمعها، تتعجبش، مع ان احنا المفروض يعني نذكر الاسماء للتحذير منها عشان الشباب ما تضلش، لكن انا مفترض فيكم ان انتوا الحمد لله رب العالمين عارفين كل حاجه. فحتى لو قلنا ان فلان مش من رؤوس الخوارج ولكن في صفه من صفات الخوارج. طب انت عايز ايه انا اكتر من كده؟ ما الصفه دي تخرب البلاد. هي البلاد خربت منين؟ يعني لولا ان الله عز وجل صم بلادنا دي من الخوارج الرؤوس او الاذناب او بدون صفات، كان ممكن مصر دي تحولت لايه؟ لعراق اخرى او للجزائر. فلولا رحمه الله تبارك وتعالى كده. فلابد من التحذير. ما هو لا لما يسكت عليهم والشباب بدأ يفتح حولهم ماذا ستكون النتيجة؟ هنلاقي شاب يدخل علينا يقعد يصلي او يدخل دورة المية ولابس حزام ناسف، قال له هتخش الجنة لو قتلت الشيخ عادل والجماعة اللي حواليه. طب الشيخ عادل يموت في داهية مش مشكلة. طب الناس الغلابة بقى اللي داخل فيه تصلي لا تعرف عادل ولا تعرف زيدان، دول جابوه ايه؟ مش معصومين الدم يا اخوانا ولا لا؟ ما هي دي القضية. يعني واحد يدخل في مسجد في باكستان ولا في غيره ولابس لخم عشان يفجر نفسه، سبحان الله. طب والناس دي ده انت لا قتلت حاكم ولا قتلت امريكاني ولا قتلت واحد في المخابرات الامريكيه، انت قتلت ناس مسلمه معصومه الدم. الفكر ده ملوش خوارج ولا لا؟ ارجوك معلش، وفي صفه من صفات الخوارج يا حبيبي، صفه من صفات الخوارج. امال الخوارج ايه؟ يقتلون اهل الاسلام ويتركوه ويتركون اهل الاوثان. مش هو ده مش هي الخوارج؟ بس احنا بقى عندنا للاسف مجموعه من الخوارج اسمهم قاعده الخوارج، دول في تاريخ الاسلام اكثر من الخارجي نفسه، لان اللي قاعد ده بيزين الخروج بس هو جبان. القاعده دول طول عمرهم جبناء. يعني ايه جبناء؟ ما يمسكش سلاح، لا يمسك سلاح ولا ابنائه يمسكوا سلاح. تاني ده هو فاضي لا تراكم بعيد عن الموضوع، بس يدي فتاوى مليئه بالفيروسات اللي بتدمر المجتمع كله، وهو بقى سياسته فين؟ بعيد تمام البعد، وما تمسكش عليه حاجه. وولاده فين؟ بعيدين كل البعد، لكن ولاد الناس اللي بيلتفوا حوله وبيثقوا فيه هم اللي بيتغذوا بالفكر الخارجي. بياخدوا منه الفكر ويروح ولد من دول يفجر نفسه، او يروح يدمر نفسه، عم الشيخ بعيد عن كل الكلام ده، وولاده بعيد عن كل الكلام ده، ايه دي القضيه؟ يبقى لما نيجي نحذر الشباب يظهر عليهم هؤلاء، لا هنحذر. في ناس لابنا رؤوس خوارج، ولما يجي الوقت ان شاء الله في الدرس طبعا هنذكر اسمائهم. هنعمل ايه؟ ما لازم احذرك واحذر ولادك. مش هو مش هو ده الامانه اللي ربنا عز وجل جعلها في رقبتي وما لنا عينينا ليه؟ عشان مسكت الميكروفون وبدات تكلم الناس لازم احذرك. مش انت اخي المسلم حقق عليا ان احذرك ولا لا؟ واحذر اولادك ويقول لك خلي بالك من ولادك، احذر على اولادك، لان للاسف ما في مشكله خطيره. يجي الانسان يقول لك ايه؟ قالوا لي الحمد لله رب العالمين، بعتهم عن الاولاد بتوع البنج والمخدرات، وبعتهم عن الاولاد اللي بيروح السينمات عشان الحمد لله الواد ربنا كرمه بقى يروح المسجد ويصلي ويرتاح، امر جميل جدا. اصبح بقى من الممكن ان يقع في يد عصابه اكثر من بتوع المخدرات. ياخدوا الولد يعملوا له غسيل مخ، تجد الولد كفر البشر وكفر المجتمعات وكفر الحكام، واصبح تغذى على فكر معين. يجي بعد كده تفوجئ بابنك لابس قضيه بتاعت مثلا فيها والعياذ بالله اعدام ولا حاجه، وانت ما شفتش عليه غير انه كان بيقرا قران وبيقعد مع مجموعه، بس المجموعه دي كانت بتقول ايه؟ هي دي الخطوره وهي دي القضيه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه كان بيقول اذا رايتم جماعه تتناجى في دينها فاعلم انهم على ضلاله. الدين ما فيهوش اسرار، في الدين اسرار بنتكلم اهو علني، كل القضايا بنتكلم فيها مش حاجه بتتاكد علينا. لكن لو لقيتني هقعد اقول لك، بقول لك بعد ما نقفل الجامع ان شاء الله هنخش الاوضه اللي جوه دي ونقعد نجتمع مع بعضينا نعمل مع بعض ايه موضوعات كده نعرف ان في مصيبه هتحصل. ما ينفعش التنادي في الدين والسريه اخطر شيء. لابد شيوخنا كانوا بيقولوا لنا كده، تتفتح الشبابيك والابواب يدخل هواء يجدد تخرج الميكروبات. لكن تقتل وتكتم بس بقى الجو موبوء بالامراض وبالميكروبات. ولذلك بقى يحدث بقى كل الافكار العفنه، كل الافكار العفنه تاتي في الجو السريه. واخدين بالكم ولا لا؟ جو السريه والتكاتف. طب نتفكر ليه ونتكتب ليه؟ لا في كهنوت في ديننا ولا في اسرار. ولا احنا راضيين نعمل حاجه ومش عاوزين الناس تسمعنا، هي دي القضيه يا اخوان. يقول لك في الشقه الفلانيه بنجتمع مع بعضينا وبندرس كتاب كذا، لا خلي روحوا في الجامع. يقول لك اقبضوا عليهم، مش هيقبضوا عليك ولا حاجه، اخدوك ولا حاجه تعملوا ايه ونسيبوكوا تاني، ما دام الناس بتتعلم دينها. لكن تقعد في شقه يبقى في ناويين على حاجه تانية، مش كده ولا ايه؟ فاحذروا يا اخوانا على انفسكم واحذروا على ابنائكم. انا مش عاوز يعني